ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هذا السؤال. الحسنات أعظمها التوحيد، فإن الله يمحو بها السيئات، ثم التوبة، توبة حسنة عظيمة، توبة صادقة يمحى بها الذنب الذي هيب منه. إن كان من ذنب معين محي بالتوبة الصادقة، وإن كان من جميع الذنوب محي بالتوبة الصادقة. وجميع الأعمال الصالحة لا تمحو السيئات، صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته وأذكاره لذكره لله، كل هذا من أسباب السيئات. إن الحسنات من جميع الطاعات سبع حسنات.